الخامسة وليقول الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والكافرون الذين لا يؤمنون يكفرون باطنا وظاهرا بالقرآن. المنافقون يؤمنون به ظاهرا ويكفرون به باطنا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض الشك، مرض الشك والعياذ بالله في قلوبهم. وليقول الذين في قلوبهم مرض، قد يقول قائل وقت نزول هذه الآية ليس فيه منافقون لأن الآية مكية والنفاق إنما نجم بعد الهجرة بعد غزوة بدر، فالنفاق ظهر في المدينة بعد غزوة بدر. الجواب عن هذا أن الله يعلم ما يكون ويعلم أن سيكون هناك منافقون، سيكون هناك منافقون ويقولون في القرآن ويطعنون فيه، لأن الله يعلم كل شيء. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ظاهرا ولا باطنا، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يتعجبون منه أن الله ذكر عليها 19، تعجبون من هذا لأنهم لا يعرفون حكمة الله جل وعلا ولا يعلمون المستقبل وما يكون فيه، وأن أمور الغيب غير أمور الشهادة. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ تعجب، تعجب، تعجبون من تعجب استنكار، ما هو تعجب اعتبار، لا تعجب استنكار تكذيب. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ مثل ما في البقرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المشركون قالوا الله سبحانه يضرب المثل بالبعوضة وبالذباب، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وبالعنكبوت كمثل العنكبوت، يقولون الله يضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة الصغيرة، لأنهم لا يعرفون ما في هذه الأشياء من آيات الله، هذه الصغيرة فيها من آيات الله ما لم تكتشفه المكبرات والمناظير، فيها من عجائب الخلق في البعوضة، البعوضة نفسها فيها عجائب، العنكبوت فيها عجائب، الذباب فيها عجائب، فهي من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الكافرين. حكمة الله جل وعلا في ضرب الأمثال. فاسقين أحسن الله. نعم. إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. ما يضل بالقرآن إلا من فسق وكفر يعاقبه الله جل وعلا فيضله. أما من يريد الهداية فإن الله يهديه، لكن اللي لا يريد الهداية ويعاند الله جل وعلا يعاقبه ويحرمه من الهداية. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، مثل ما في البقرة تماما، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. كذلك أي مثل هذا الضلال الذي وقع فيه المشركون لما نزلت هذه الآية، يضل الله من يشاء إضلاله، يضل الله من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته. فالضلال والهداية بمشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى. وهذا في رد على المعتزلة الذين ينفون القدر ويقول أن الإنسان يؤمن بفعله ويكفر بفعله دون أن يكون الله أراد منه ذلك وقدره. الله عندهم لم يقدر الكفر والنفاق والشرك، يقولون ما قدر الله هذه الأشياء، يعني فيعجزون الله جل وعلا ويجحدون قدرته على كل شيء. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بين في القرآن سبب الإضلال وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل به إلا الفاسقين. ثم قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما يعلم عدد الملائكة ولا عدد المخلوقات إلا هو سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولله جنود السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض هي جنود لله من الملائكة وغيرهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولا أحد يحصي كثرة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، يملؤون السماوات على سعتها، يملؤونها ويعمرونها بالعبادة والتسبيح. وما يعلم جنود ربك إلا هو. هؤلاء ما يعلمون الملائكة ولا يعلمون شيء، ولا يعلمون أن هناك مخلوقات ظاهرة وباطنة منتشرة، ما يعلمونها، إنما يحكون ويقيسون على ما يعرفون وما يشاهدون. وهذا ضيق نظر وضعف إدراك، قصور النظر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. هل هناك أحد يعلم عدد الملائكة؟ ما أحد يعلم هذا إلا الله. هل هناك أحد يعلم المخلوقات في السماوات والأرض وفي البر والبحر؟ ما يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن كيف تحصرون الكائنات فيما تشاهدون فقط؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما هي إلا ذكرى. ما هي أي النار، ما هي أي النار والعياذ بالله، إلا ذكرى للبشر، تذكير للبشر ليؤمنوا ويتقوا هذه النار التي عليها 19. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما هي أي النار إلا ذكرى للبشر، تذكرون هذه النار فيتخذون الوقاية منها بطاعة الله سبحانه وتعالى.